بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، احنا في لغتنا وصفنا واحد لواحد، وبعدين قال ايه؟ خلاص فلان سمع كلامك. سمع كلامك يعني ايه؟ يعني اطاع المطلوب. سمع كلامك، سمع لشفاعتك واطاع المطلوب. خلاص يبقى سمع عشان ما يتصرفش الذهنين الاذن والجارحه، ونقعد بقى الاذن مش عارف نقول له استنى، هو سميع وبصير وعليم وحكيم. الله، لازم تاخد كل حاجه في اطار ليس كمثله شيء. اياك انك انت تحصل المثليه في حاجات بتاعت ربنا. ليه؟ لان الله ليس كمثله شيء. وما دام هو يبقى بيسمع بودن، ازاي ودن من غير ودن؟ ما نعرفش احنا دي ازاي بقى. قال لك يا اخي خد لك مثال في نفسك. انت وانت باقظان لك الات، وانت نائم لك الات. لما بتكون نايم توصف تقول انا شفت فلان لابس كبله بيضه وراكب احمر احمر ولا احمر اصفر، الالوان بتقول فيها بعيد، انت عينك مغمضه. يبقى اذا فيه لك يا بشر وسائل غير الوسائل في اليقظه. فاذا كنت انت يا بشر لك وسائل، والنوم غيب. فلما واحد يطرق في الغيب تبقى له حاجات بقى اعلى من كده كتير قوي، لان انت وانت نايم بيبقى لك وسائل ادراك، وبتسمع وفلان قال لك مش عارف ايه وبتاعه، ويديك حاجه كده وتدوقها تلاقيها حلو ومش الله. فانت لك وسائل ثانيه غير الوسائل بتاعتك دي. فاذا كان ذلك في البشر ثم انت لازم تسمع بودن والرؤية بعين، ده في حاجات تانية. إذا كنت أنت وأنت غائب في النوم يبقى لك هذه الخفة في المرائي، فما ذلك للغيب المطلق الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يبقى لما يقول لك يبقى خدها بأدب كده، خدها له سمع يليق به، ما تقسش على نفسك بقى. يبقى دي حاجة تانية، ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك. طب القول ده يبقى معلوم ولا مسموع؟ يبقى مسموع. فما تقعدش تتأنزح وتقول لي لا، يعني أجاب كده، أجاب سمع يعني أجاب، لا سمع يعني سمع، بدليل أنه قال سمع قول، لأن القول ما بيغراش، القول ما بيعلمش، القول بيسمع. بس أنت تقول سمع بإيه؟ ما لكش دعوة بقى، أنت شغلك أنت، أنت بتسمع وأنت نائم، وبتشوف وأنت نائم، وبتشم وأنت نائم، وبتاكل وأنت نائم. بيت مقاييس تانية خالص. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجدل معناها أخذ ورد عليه، وأخذ ورد عليه وأخذ. أكنها كانت مع النبي يقول كلامه هي يقول كلامه هي. قالوا أن التي سمع الله قولها هي خولة بنت ثعلبة، وكانت زوجا لأوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وبعد ذلك كانت وسيمة وجميلة، فرآها زوجها وهي تصلي فأعجبوا شكلها كده وأعجبوا، ما تعرفش عجبوا إيه بقى. فلما خلصت من الصلاة دي قالوا تعالي، قال لها تعالي يعني عشان يقضي حاجته، امتنعت هي بدها تختم الصلاة بس قال لها أنت عليك كظهر أمي. كانت هذه الكلمة عند العرب أشنع من الطلاق. ليه؟ لانه يقول انت عليك كظهر امي، وامه محرمه علي. يبقى هو. فلما ذهبت الى رسول الله قالت ان اوس اخذني وانا جميله، فلما خلى سني يعني ابتدات بتاع ينزل وبقى عندي اولاد كثيره ظاهر علي، قال أنت كظهر أمي. ومعروف أن ظهر الأم تبقى محرمة أكثر بالطلاق، لا في الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى لما قال سمع هذا القول وهي تجادل إزاي، قالت له ما ذكرش كلمة الطلاق، قال لها حرمت علي، ده أنا كبيرة ومش عارف إيه وعيالي، أنا بقت كبيرة انضممت أولادي لهم ضاعوا،

ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة على الله لما تقول علي أن نعمل الحكاية دي علي أنا اسكت أنت وعلي أن نعمل على مين؟ طب ما يمكن تعجز أنت. قال لك ده على ربنا بقى ما يعجزش شيء ما دام على الله خلاص. ده أنت لو جيت واحد وبينه خلاف واحد ثاني وأنت لك مكان محترم تقول له خلاص اللي عندي فلوس ده عندك علي أنا. خلاص بقى عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. قال لك تشريع إيه حكاية المجالس دي؟ أم قال لك لأن رسول الله فيكم وساعة ما يقعد رسول الله كل عايز إيه؟ عايز يجي. فالمحبين الأول اللي أسعفهم الوقت يروحوا للصف ده الصف الأول واللي يجي ما يلاقيش حتة هيروح فيه. قال اسمعوا الله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. عشان تفسحوا مش جوابها مش عندكم يفسح الله لكم. ولما ربنا ينسب الشيء لنفسه يبقى بيخرج طاقة القدرة بتاعتي ويخليها في طلاقة القدرة الايه طلاقة القدرة اللي عنده هو. ولذلك لما يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. تشوف الصفقة دي الحسابية كان الله في عون العبد ما دام العبد. طب انت في عون اخيك بقدرتك المحدودة لتأخذ ايه معونة الله بالقدر غير المحدود. يبقى من اللي كسبان؟ يبقى انت اللي كسبان. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. انت بقى تتحرك بس كده. ولذلك خلي المبدأ الايماني يشمل جماعة وحطهم في اوضة او جامع زي ده وبعدين يدخل اللي يدخل يقعدوا والتاني يقعد بجنب كده وده يعمل له كده وده بقى. لانه مش قال فافسحوا عشان ده انت لما تحب تفسح ربنا اللي حي ايه اللي حيفسح. ولذلك تجد ديا عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل واحد مدين فما رضيش يصلى عليه وقال صلوا على صاحبكم ما رضيش يصلى عليه. قال له طب والمدين ده ذنبه ايه؟ قال لك لان هو اللي قايل حق قضيه دينيه من اخذ اموال الناس يريد اداءها مش اداها. ما دام يريد اداءها يبقى الله هو الذي يؤدي عنه. الله هو الذي يؤدي ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فالنبي لما شاف ده مدين ولا عندوش وفاء عرف ان هو لو كان واخد الدين علشان يرده كان ربنا أداه ولا موتوش إلا لما يأديه. إنما مدام حصل مات ولا عندوش وفاء ولا أداهش يبقى كان في نيته إنه يأديه. فحب يفهمهم إنه محروم مني إنما مش محروم منكم صلوا على أخيه. وبعدين برضو قال على رحمة أبوه قال هل من متصدق ليتصدق نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وربنا سبحانه وتعالى حد يدينا صورة من الميكروب الجنيني والطفل المولود. لو نظرت إلى الطفل المولود هيبقى كذا كيلو. الميكروب اللي جاي منه كستبان الخياطة الكستبان لما تجيب المني اللي فيه نصفه أنسال العالم كلها في نصفه سكان العالم كله في نصف الكتبان بتاع قذفة رجل. بشوف ميكروب يبقى قد ايه دي والرحم تشوف قد ايه قد كده يدخل فيه الميكروب اللي صغير ده كل يوم الولد ينمو يبقى الرحم يزداد. وانا لما تبقى مثلا قد كده خلاص يبقى اذا الرحم اللي قد كده كل ما يكبر الولد ايه يمتد. اهو كده المجالس برضو كل ما يجي لك مجلس زحزح شويه دي يتحز شويه. حتى انهم اباحوا ان لما يحصل ازدحام قوي يسجدوا الذي في الخلف على ظهر اخيك. يبقى اذا افسحوا ان اردتم الافساح عشان مصلحه الناس تستمع فافسحوا يفسح الله لكم.